أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة والتي منها سائل يسأل: رجل عقد على امرأة وسمى لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟ هل لها النصف أم لا صداق كاملا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لا صداق كاملا ولا تقاس على المطلقة، وذلك لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، كان عقد عليها ومات زوجها قبل أن يدخل بها، قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولا الميراث، والله أعلم. فالتي مات عنها زوجها ولم يكن دخل بها لها الصداق كاملا وعليها العدة ولا الميراث، والله أعلم. سائل يسأل: هل هناك عذر بالجهل في مسائل العقيدة؟ نعم، هناك عذر بالجهل في مسائل العقيدة، ذلك لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وإياكم. من فضلك يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت. ما السؤال؟ السؤال الأول، أنا بتوضأ قبل المغرب مثلا بنصف ساعة بساعة، نعم، فهل صلاة ركعتين الوضوء ممكن أصليهم في الوقت ده ولا أصليهم بعد الأذان، بعد أذان المغرب؟ بنصف ساعة ممكن، على خلاف بين العلماء في ذلك. كلما اقتربت من المغرب كلما اشتدت الكراهية، فإذا كان بالإمكان أن تؤجليها لبعد الأذان، أذان المغرب، لا بأس. وإن صليتيها جاز، لحديث بلال إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي، والله أعلم. يسأل سائل رجل، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيلة الشيخ. وحياك. وبركت وأنت تعلم أحاديث أهل السنة والجماعة على المسلمين، الله يبارك فيك إن شاء الله. وياكم. نعم. سؤال لفضيلة الشيخ، يقال أنه قال أحد الصحابة لسيدنا عمر رضي الله عنه: يا عمر، يا عمر. فقال له: ماذا بك؟ قال: أتمكنني؟ قال: اركب ولا تعد مثلها. وركبه الصحابي قنفذ وهو يتأوه من شدة الألم ويتألم جدا. فلقد رؤيت أنه قال: ما كان من أمر الجاهلية شيء إلا وقد فعلته، وما كنت أبالي بأيهما نكحته ألكح. فكان سيدنا عمر لعنه الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذه أكاذيب، هذه أكاذيب، هذه أكاذيب. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله مصطفى شيخ. نعم، شكرا بخير شيخ مصطفى، بارك الله فيك. أنا أشكرك حقيقة على أسلوبك الراقي ومنحة توجيه المتصلين إذا في خطأ أو شيء من هذا. أنا حقيقة شكرت بالعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الله يسددك ووفقك. الله يبارك فيك. أقول عندي سؤال حفظك الله. أنا فهمت من الحلقة الماضية أنك تقول يجوز أن يعطي الأب ابنه نزكة، هل هذا صحيح فهمي أم مخطئ أنا؟ لا، الابن إذا كان ممن يلزم الوالد بالإنفاق عليه لا يجوز إخراج الزكاة له، لكن إذا انفصل بمعيشة مستقلة ولم يلزم الأب بالإنفاق عليه وبعد أعوز الولد أو استدان الولد، جوز فريق من العلماء فريق كبير جواز إعطائه من الزكاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا سيدي، لو سمحت، أنا جوزي عنده 65 سنة وطلع على المعاش، والمعاش بتاعه يعني يضب يقضي الحياة يعني، وعندنا بنتي طبعا في الجامعة وعايزة يعني تتجوز وتتجهز كده، وهو يعني صحته يعني الحمد لله، هو عايز كان يعمل كارد بحيث ان يجيب عربية يشتغل عليها، فعرفش الظروف ده يقدر. القرض حلال؟ القرض حرام. حرام؟ ربا. والله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا وليعلم أن تجهيز الوالد لابنته عفش الزوجية إنما هو على الاستحباب ليس على الإيجاب، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: سجد شخص ولم تمس أنفه الأرض، هل سجوده صحيح؟ نعم سجوده صحيح وصلاته صحيحة. أما الذين قالوا بغير ذلك فحجتهم حديثان: حديث وزيادة في حديث. الحديث الأول: لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، هو حديث ضعيف الإسناد. الرواية الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. في بعض الزيادات الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه. لكن وبعد التحرير: الذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو طاووس ابن كيسان، فزيادة مدرجة فلا يحتج بها. نعم الأكمل أن يسجد الشخص على جبهته وأنفه، لكن إن لم يسجد على الأنف فالصلاة صحيحة، والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام. نعم سلام مثل بركاته. ماذا عندك شيخ؟ من فضلك يعني انتصارا للصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو شوكة في حلوق الشيعة، فلا يستغرب هذا الكلام من المجلس رضي الله عن الصحابة. أحسنت، جزاك الله خير. والله ما صنعنا لن نؤدي لأمير المؤمنين عمر حقه أو جزءا من حقه. ومحدث ملهم عبقري فتح الله على يديه دولا، فدخل أهلها في دين الله أفواجا، وكذلك كان مسددا موفقا رضي الله تعالى عنه، سواء في زمان رسول الله أو بعد زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. ثم نقول أيضا في شأن عمر رضي الله عنه: إنه من السابقين الأولين، ورب العزة يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنقول لهذا الشيعي: هل بلغك في كتاب ربك إن كنت تؤمن بالقرآن، هل بلغك أن الله ذم عمر بعد أن رضي عنه؟ فقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعمر ممن بايع تحت الشجرة، هداك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت ما الأمر في ست عايزة تخلف وجوزها مش موافق، وبيديها أسباب غير مقنعة لما بتطلب يعني إن هي تخلف، بيديها أسباب غير مقنعة خالص. هي بتقول يعني هي لو شالت الوسيلة اللي هي حطها، هل ده حرام ولا حلال؟ الزواج من حقهما مع الإنجاب من حقهما معا، فليس للأب أن يمنع زوجته من الإنجاب. إن أراد أن يعزل أثناء الجماع عزل، لكن هي من حقها أيضا أن تنجب، فإن نزعت الليلة بدون علمه، لكن لا أرى مانعا من ذلك. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟ وعليكم السلام. ايش مهور الشاشة دوم يا شيخنا الكريم؟ حقيقة انا عندما اقرأ هؤلاء الروائط انهم كيف يدخلون بيت الله الحرام، حقيقة تشمئز النفوس. يا اخي عفوا، انا لو في يد الامر وليست لو في يد الامر وعندي قوة رادعة أمنع أمثال هؤلاء أي مشرك كان يمنع من دخول الحرم، لكن المسألة تضبطها عدة اعتبارات. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله شيخ مصطفى. وحياك الله يحفظك في دينك ودنياك ولك والسامعين بمثل. أنا أقول لك، أتصل قبل قليل يمكن اثنين من هؤلاء روافض ترى. نعم. واحد يقول البحرين، هذا يقول البحرين يسيء، نعرفه يعني رافضي دائما يسيء، والذي قبله يقول مثلا شيخ الإسلام يمر بقتل الشيعة، وهذا كذب ودجل، لأنهم هم في دينهم يمرون بقتل على السنة، وبالتالي يجعلون نقول إنهم في هوا سوا زي ما يقول عامي، وهذا مو صحيح. أرجو أن تنتبه لهؤلاء الرافض. أشكرك جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. آمين. نعم. عليك السلام. اللهم سلم. مالك؟ أنا أعرف الموضوع الحق مش عنه. الموضوع الحق مش عنه. إخواني، ماذا بما يدندن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل، إزيك يا شيخنا؟ إزاي الحال؟ إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. حكم من يصلي وراء الإمام الذي لا يتم قراءة الفاتحة؟ لا يتمها؟ كيف لا يتمها؟ المأموم لا يتم قراءة الفاتحة وراء الإمام. لا عفوا، الإمام الذي لا يتم أو المأموم الذي لا يتم؟ المأموم الذي لا يتم قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية. على أي حال، يرى جمهور العلماء أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية، في القراءة الجهرية، ذلك لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، على ما حسنه بعض العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. شخص يقول: هل من الارتياب إن أتاني شخص يسأل عن فتاة وأنا أعلم أن سلوكها ليس بمنضبط، إنما بها بعض العبث، هل من الارتياب أن أذكر له ما فيها؟ ليس من الاغتياب، بل هذا من النصح والتعريف، والنصح والتعريف يجوزان لك البيان والله أعلم، بل يلزمانك به والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، هل يجوز السب واللعن آل خليفة المجرمين السفاحين الذين يقتلون الشعب البحريني؟ تقصد بالشعب البحريني من؟ الشعب السني أو الشعب الرافضي؟ كل الشعوب محترمة. هل الذي يلعن أصحاب الرسول محترم من وجهة نظرك؟ لا لا. هل الذي يقول مدد يا حسين يا حسينا ويسأل غير الله أن يكشف الضر أو يجيب المضطر، هل محترم من وجهة نظرك؟ هل الذي يكذب القرآن ويطعن في عرض أم المؤمنين ويتهمها بالفاحشة مع إنزال براءتها، هل هذا محترم من وجهة نظرك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مولانا، ازي حضرتك؟ عاملين تمام؟ الحمد لله. معلش، في سؤال كده يا مولانا؟ نعم. كان مراتي المفروض ان شاء الله انها هتوضع بعد كام يوم يعني، تمام؟ فكانت حادثه ما بيني وبينها مشكله من كام من حوالي اسبوع كده، فحلفت عليها يمين قلت لها لو طلعتي بره بعد بالشقه تبقي ضامن، تمام؟ وانا كان في نيتي ان هي لو راحت بيت ابوها بعد الولاده. على اي حال اختار الراي القائل بانك تكفر كفاره يمين ولا يقع طلاقك والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. اخو سامي من الجزائر. تفضل. انا نحبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. ما حكم العمل في أماكن تمنع فيها إطلاق اللحاء، هل هي حلال أم حرام؟ عند الاضطرار يجوز، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يعني شيخ، ما حكم صلاة الغائب؟ صلاة الغائب؟ نعم. صلاة الغائب للعلماء فيها أكثر من قول، فيرى الإمام الشافعي والشافعية مشروعية الصلاة على الغائب أيا كان صل عليه أم لم يصل عليه، ومن حججهم أن النبي صلى على النجاشي صلى الله على رسوله وسلم، وثانيا أن الصلاة عمل بر ولا يمنع شخص منه، ثالثا أن الميت والمصلي كلاهما ينتفع، رابعا أنه ليس هناك نهي عنها. أما المالكية فيرون المنع مستدلين، وحملوا حديث صلاة النبي على النجاشي على الخصوصية من الجانبين، خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية بالنجاشي. ومما استدل بي على ذلك زيادة الصواب فيها الإرسال، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم ولا يثبت هذا. و يرى فريق من العلماء كشيخ سام تيمية رحمه الله وغيره أن الميت إذا صلي عليه لا نصلي عليه، وإذا لم يصل عليه صلينا عليه. هذا بعض التفصيل، فالأمر فيه فسحة ولكل أدلته والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم. معني يا شيخ؟ أسمعك. اتسميني، عندي سؤال عن سيدنا عمر، لأنه قد ذكر جلال الدين السيوطي في كتابه. انتبهوا يا إخواني. إذا كان نعم القاموس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك وبارك في عمرك يا شيخ. وإياكم. استأذنك يا شيخ، أنا أخطب في الناس. نعم. لو أنا وأنا أخطب لو ذكرت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتحرى الصحة من الضعف. ذكرت حديث ولم يتبين لي صحته من ضعفه ذكرته، هل بكده بهذا أكون كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يتبين لك ونظرت إلى معناه وكان المعنى غير وارد في عمومات الشريعة لا تحدث به. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي سؤال يا أخي. تفضل. السؤال هو أن أول شيء يجوز للمرأة يعني تصبغ شعرها؟ يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها، نعم، ما لم تدلس بذلك على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب، والله أعلم. أنوه على أو أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. أذكر هؤلاء الشيعة الأشرار الذين من دأبهم السب واللعن للأفاضل الكرام الذين صاحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فالشيعة دوما في كل اتصالاتهم سباب وشتم سب وشتم. هل هذا دين الإسلام من وجهة نظركم معشر الشيعة؟ ونبينا يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. أما سمعتم قول رسولكم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة؟ إن دينا ينبني على السب واللعن، سب الأفاضل ولعنهم، لدين سوء جدير بصاحبه أن يقلع عنه ويعتنق دين الإسلام الحق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك ممن يحبكم في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. لدينا سألة جزاك الله خير في شكل من أشكال التجارة. تفضل. لدينا شركة هنا في المغرب تشترط الاشتراك معها بقسط معين من المال وتربح عن طريق شكلين. الشكل الأول إما أن تبحث عن شركاء يشتركون في الشركة عبرك وتربح مع تربح من خلالهم 10% من قسط الاشتراك الذي يشتركون به في الشركة. وإذا الشخص الذي أتيت به إذا استطاع أن يبحث عن أشخاص آخرين تربح. أظنها إحدى روافد شركة المكر والاحتيال المسمى بالكيونت وتوابعها، شركة الكيونت وتوابعها شركات نصب وشركات احتيال، فابتعد عنها، لابد للمشاركة من أصول. ولعلك تأخذ رقم الهاتف وإن شاء الله بإذن الله تزاد علما إن شاء الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير عليه الصلاة والسلام واتقاء السب واللعن الذي هو دأب الشيعة الأشرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.